يقول السائل: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمن ولا يأكل طعامك إلا تقي؟ يعني لا تجالس إلا صالح، ولا تسافر إلا مع إنسان صالح، ولا تصاحب في أي مجال من المجالات إلا مؤمن. لا تصاحب الأشرار، صاحبة الأشرار شر، صاحبة الخير خير. ولا يأكل طعامك إلا تقي، يعني احرص أنك إذا قدمت طعام تكرم به أهل التقى الذين تسعد بمجالستهم وإطعامهم وتؤجر عليهم. لا تطعم الفجار والفساق وتصرف أموالك على أناس لا خير فيهم من أجل الضحك والسمر والسهر بلا فائدة. لأن الطعام منين؟ طعام من المال، والمال مال الله، والله سائلك عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. نعم. ذكر بعض الأخوة أن حديث الله بارك لنا في رجب وشعبان ضعفه الشيخ بن باز والشيخ الألباني، وش فيه؟ أنه ضعيف بارك لنا فيه. ولذلك أنا قلت لكم إذا ثبت، يعني كأني سمعت أنه يعني ليس على درجة قوية من الصحة، فأنا ما قلت لكم عن طريق الجزم، قلت لكم إذا ثبت فينبغي لنا أن نقوله من أجل أن نعرف أنه ما فيه عبادات أشياء مخصوص بها رجب أبدا. رجب كغيره من الأشهر، إلا أنه من الأشهر الحرم التي ينبغي لنا أن نتق الله فيها أشد، يعني باجتناب المنكرات، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. نعم. يقول السائل: هل صيام الاثنين والخميس والأيام 13 و14 و15 من السنة؟ بل نعم، كيف نعم من السنة. قال: أما الخميس والاثنين قال إنهما يومان تعرض فيهما الأعمال على الله، وأحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. وثلاثة أيام من كل شهر جاء في حديث أبي هريرة، وجاء في حديث آخر لكن ما أحضر نصه أنه يعني يفضل أن تكون ثلاثة أيام هي الأيام البيض، لكن لو لم تيسر فأي أيام من كل شهر ثلاثة أيام فكأنك تنصم صمت الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها وإلا الحب. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. وصلى الله وسلم على نبينا.